يا أهلا بكل السهرانين معانا على هواء الشرق الأوسط في سهرة جديدة من سهرات خانة الذكريات. سهرتنا مليئة بالعديد من البرامج الإذاعية القديمة اللي قدمتها الإذاعة المصرية على مدار تاريخها الطويل. هيبقى معانا برامج من إذاعة الشرق الأوسط خصوصا وبرامج عامة من الإذاعة المصرية. يا رب البرامج اللي نختارها لكم إن شاء الله تنال إعجابكم. إحنا معاكم النهاردة فريق عمل استوديو 13 على الهواء، على الميكسر أيمن حمودة، الإعداد هند سليمان، وأمام المايكروفون علاء الملكي. البداية هتكون مع أغنية كل الناس بيقولوا يا رب غناء المجموعة، والأغنية دي من إنتاج الإذاعة المصرية. حبينا تكون البداية إننا كلنا نقول يا رب. أجمل البرامج الإذاعية اللي قدمتها الإذاعة المصرية برنامج أحسن القصص. القصة اللي هنستعرضها معاكم النهاردة هي قصة سيدنا إدريس. يا رب تستمتعوا بلقاء النهاردة. Thank you. أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. صدق الله العظيم. من وحي قصص القرآن الكريم نقدم هذه الحلقات، يعدها محمد علي ماهر ويخرجها يوسف الحطاب. قرية أبناء آدم هاجعة وادعة. سبحان مجدد الحياة. نعمة نعمة، أقبلي أقبلي، عادت القصة. مرة أخرى تناديني، أي حلم جديد وراء النداء؟ ليس حلما ما أراه يا نعمة، إنها الحقيقة القصة. انظري معي. أين؟ هناك بعيدا وراء السفح، ألا ترين ما أراه؟ ما هذه النار؟ ليست شهابا، إنها لا تخبو. إنها نار الإنسان، هادئة ونورها مستمر. الأسرة هناك، أبي أمي وفرحتاه، هناك في الوادي تعيش الأسرة. والآن يا ابنة حواء، أي بشرى تعلنينها للمستقبل للحياة؟ أيتها الحياة، الآن أستطيع أن أهب الوجود أبناء آخرين. نعم، لن نستطيع أن نواصل رحلتنا إلى الأسرة. كيف؟ إننا نسير في طريق مطمئن، نار الإنسان موقدة ونورها يؤنسنا. نسيت أننا نجتاز أرض قابيل. أرض قابيل؟ أين نحن وأين أرض قابيل؟ لقد نجونا من أسر رهط قابيل منذ أعوام طويلة، بيننا الآن وبين أرض قابيل مسافات. لا يا نعمة، رهط قابيل يعيشون على الصين، أنت تعرفين أنهم لا يبقون في أرض واحدة. ومن قال لك أنهم جاءوا إلى هنا؟ الهواء يا نعمة، لقد تغيرت رائحة الهواء. انشقي هكذا بقوة. ماذا وجدت؟ ويلاه، في الهواء رائحة الدم وعرق الفريسة وأنفاس الوحش المفترس، وفي الطريق أيضا عظام وبقايا وحش وقطعة من ملابس إنسان. اسمع اسمع، ويلاه، طبولهم تطوقنا من كل جانب. وبعد يا نعمة، يجب أن ندبر خطة سريعة للفرار. لقد وجدت خطة. متى وأي خطة؟ الحق أنني ألهمتها منذ رأيت نار الإنسان وراء السفح. نورها قال لي لن يغرب مجد الإنسان في الأفق. أنا أتحدث عن موقفنا يا نعمة، ماذا نصنع؟ هل نعود إلى أسر رهط قابيل؟ لن نعود إلى أسر يا أخي، وغدا ننطلق في الحرية. كيف؟ مع صوت آدم، إنه موجود موجود. حواء، لم يعد آدم يستصرخ النجوم، لم يعد يسأل أيها الفلك الدوار ماذا عندك. عادت لنا الحياة. استمرار الحياة مسؤولية حواء. سبحان مجدد الحياة. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. صدق الله العظيم. أيتها الأرض المباركة، يا معطية أبناء طعام الحياة، يا أمنا الطيبة، سوف نعطيك العمل، سوف نبذل لك الحب والسلام والحياة. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. صدق الله العظيم. أشرقت الشمس. الحقول تنادي أبناء آدم، حي على العمل. آذن الليل بنهار جديد. سبحان من له في كل شيء آية. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. صدق الله العظيم. بعض أبنائي هنا في الوادي، لما لا يذهبون فيعملون مع إخوتهم في الحقول؟ ولكنهم يعملون. وكيف وليس في أيديهم فأس ولا معول؟ إنهم يتأملون. فكيف يعملون؟ أفكارهم تعمل للآخرين. لا أفهم. الليلة سوف نعرف كل شيء في رحاب السمر. رحاب السمر؟ أنسيت أننا لسنا في ليالي القمر؟ أنت التي نسيتي. إن الإنسان اكتشف النار. وما للسمر والنار؟ هذا هو سر الكلمة. لقد سخر الله النار للإنسان فجعل لهيبها نورا يؤكد به حكمة الخالق في الإنسان. وأشرقت شمس وشمس، وفي الليل أيضا ظهر القمر. الحياة تجري بقانون، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. صدق الله العظيم. أيها الفلك الدوار، ماذا عندك؟ يا ولدي، لم تعود بنا إلى الوراء؟ لماذا تسأل الفلك الدوار؟ أبتاه، ولكنني لا أسأله سؤال حائر، إنني أستطلع فيه حقيقة لخير الإنسان. فماذا وجدت؟ تعلمت من الفلك النظام. وتبني الأسرة القرية، ومن هذه الجبال نقتطع الصخور ونبني حول قريتنا الأسوار. لم يعد للوحش إلى قريتنا سبيل. ورهط قابيل لن يستطيع اجتياز الأسوار. لم يعد لنا عدو نخشاه إلا الشيطان. ليس للشيطان هنا مكان. العمل حق للجميع. الجماعة يد واحدة تعمل في أرض واحدة، والحصاد لكل الناس. ومع ذلك فالشيطان موجود. ليس هنا على كل حال، ولكنه يترصد لنا الدمار في رهط قابيل. الأسوار تمنعنا منهم، وسلاحنا اليوم لا يقهر. وإذا اكتشفوا مثلنا يا ولدي؟ أنى لهم أن يكتشفوا؟ ليس لديهم ماض أو تراث، إنهم لا يعرفون الكلمة. نسيت أن رهط قابيل قد أصروا نعمة وقرينها ونفرا من جماعتنا. ماذا يحدث لو اكتشفوا مثلنا النار؟ ليتهم يكتشفون، إذن يستقرون مثلنا في قرية إنسانية. ليتهم، ولكنني أخشى عليهم الشيطان. أخشى أن يضلهم عن سبيل الحق والسلام، أن ينحرف بما اكتشفوه إلى تدمير سلام الإنسان. يا لها من قصة، لقد بدأ الصراع. يا رياح الغضب دمدمي، يا شهور الليل هولي، دليني على الطريق. نعم أتسمعين؟ إنه كبير الصحراء. في صوته الشيطان. من دله على الطريق؟ أنت يا نعمة. أنا؟ نعم لقد أشعلت في ربوة الأسرى نارا وفي نورها أعرف الساحر. إنه يقترب. نعمة قومي نتهيأ للفرار، هيا قبل أن يوخذ الساحر رهط قبيل. هيا. كيف نمضي في الظلام؟ احذر. يا أي هوة سحيقة، كدت أتردى في الهوة. يا نعمة نعمة نعمة وجدت الطريق. قد نجونا قد نجونا، دعنا ننطلق مع الرياح. ثم ماذا يا نعمة؟ الشيطان. تسمين كبير الصحراء بالشيطان؟ نعمة نعمة إنني أرتعد أرتعد، أكاد أفقد نفسي. استعذ بالله استعذ بالله قبل المعركة. غدا نلتقي مع أحسن القصص، حلقات يعدها محمد علي ماهر ويخرجها يوسف الحطاب. من إنتاج اتحاد الإذاعة والتلفزيون كانت أغنية عجايب الدنيا سبعة للمطربة الجميلة اللي نادرا ما بنسمع صوتها ليلى نظمي. يا رب الأغنية تعجبكم إن شاء الله. القلب كان نسيك، لكن اللي يحير الحنية اللي فيك. لو طول الوقت قاسي القلب كان نسيك، لكن اللي يحير الحنية اللي فيك. مش قادر اخد قرار، ساعة جنة وساعة نار والحيرة معاك تحتار. مش قادر اخد قرار، ساعة جنة وساعة نار والحيرة معاك تحتار. إنسان فعلا عجيب، حبيب ومش حبيب. إنسان فعلا عجيب، حبيب ومش حبيب. تجرح وانت الطبيب، تجرح وانت الطبيب، وليك أحوال غريب. عجيب عجيب الدنيا سبع وانت تامن عجيب. Thank you. شغلت فكري خلتني مش أنا. لحظة ألاقيني ببكي ولحظة أطير من الهنا. ياللي انت شغلت فكري خلتني مش أنا. لحظة ألاقيني ببكي ولحظة أطير من الهنا. بصراحة تعبت قلبي ويا ريت تقولي يا حبي لسه في ايه مخبي. بصراحة تعبت قلبي ويا ريت تقولي يا حبي لسه في ايه مخبي. انسان فعلا عجيب حبيب ومش حبيب. انسان فعلا عجيب حبيب ومش حبيب. تجرح وانت الطبيب تجرح وانت الطبيب. وليك احوال غريب عجيب عجيب. الدنيا سبعة وانت كامل عجيبة. الموسيقيين الكبار هو الموسيقار عطية شرارة اللي قدم لنا العديد من المقطوعات الموسيقية الجميلة. النهاردة هنستمتع بإنتاج للإذاعة والتلفزيون وهي المقطوعة الموسيقية مناجاة من تأليف الموسيقار عطية شرارة. لا يخفى على أحد جمال وروعة برنامج كلمتين وبس اللي قدمته الإذاعة المصرية عبر تاريخها الطويل بصحبة الأستاذ فؤاد المهندس. النهاردة فؤاد المهندس هيكلمنا في كلمتين وبس عن البخل. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. البخل صفة من الصفات الرذيلة، وعادة البخل ده بيبقى تركيبة نفسية. البخيل جايز يكون، وعادة بيكون غني، غني قوي، لكن إحساسه بالفلوس أكبر من إحساسه بأي حاجة تانية في الدنيا. أهم حاجة عند البخيل إزاي يجيب فلوس وإزاي يتفرج عليها وهي بتتراكم وتزيد، وإزاي يحافظ عليها من الصرف. يعني البخيل يحب يقبض بس ما يحبش يصرف. لو صرف حاجة يبقى بيصرفها وهو بيتعذب وهو بيتقطع وهو تعيس. البخيل ما عندوش أي ثقة في المستقبل، ما عندوش ثقة في بكرة ولا بعد بكرة. يقول لنفسه كويس أنا قدرت أحوش المبلغ ده، دلوقتي مهمتي تتلخص في إزاي أحافظ عليه، إزاي أنميه وكتره وربيه، إزاي أضيف له ولا أخدش منه. دي نفسية البخيل. البخيل عادة بيبقى بخيل على أهله. مراته تقوله شفت فستان حلو ونفسي أشتريه، يقول لها ما عندك بدل الفستان اتنين، انت مش شارية من 5 سنين فستان؟ تقوله ده كان من 5 سنين، الموضة اتغيرت، يقول لها ما تجيبليش سيرة الموضة، ضغط دم بيرتفع، انا ماليش دعوة بالموضة، تسقط الموضة. ابنه يقول له عايز عربية اروح بيها الجامعة، البخيل يقول له ليه عربية ليه، ما عندك اتوبيسات النقل العام، انت احسن من اللي بيركبوا مواصلات عامة. وبعدين ما تمشيش ليه يا اخي، ده المشي فيه 7 فوائد، اولهم انه يوفر لك اجرة المواصلات. ابنه يقول له بس ملاحظ ان المشي بيجوع ويخلينا نصرف اكتر على الاكل. البخيل يقول له ما تجيبليش سيرة الصرف، ضغطي بيعلى كل ما اسمع الكلمة دي. يفضل البخيل يبخل على اهله لحد ما يوصل لقمة البخل ويبخل على نفسه. في كاتب يوناني مشهور اسمه كازنزاكي له رواية كان من ضمن شخصياتها راجل غني جدا وبخيل جدا. كان يأكل في اليوم 1/2 بيضة وزيتونتين ولقمة عيش، ولو مراته أكلت بيضة في اليوم تجيله أزمة قلبية. أهل القرية كانوا كلهم بيكرهوه. في يوم حرامية القرية اتفقوا مع بعض وسرقوه. في يوم سرقوا مخازن الغلة وسرقوا الحمير اللي عنده وسرقوا كل شيء ما عدا الفرشة اللي كان بينام عليها. القرية كلها عارفة مين اللي سرق، لكن محدش اتكلم فيهم ولا تعاون مع السلطات. هو ده مصير البخيل، مش كده ولا ايه؟ غدا نلتقي مع فؤاد المهندس، احمد بهجت، ويوسف حجازي. المخرج المنفذ علي عبد العال. دايما بنقدم لكم في سهرتنا الصورة الغنائية. النهاردة هنقدم صورة غنائية بعنوان حلم شاعر مع المطرب إسماعيل شبانة ومجموعة من المطربين. ألم هلموا هلموا عسى أن يكون المنادي أديبا من القوم أو شاعرا فكم عبقري بهذا الوجود يطوف بأنحائه حائرا هلموا هلموا هلموا هلموا هلموا هلموا هلموا هلموا سلاما بني سلاما أبي أراك حزينا قريح المال فما سر همك يا صاحبي لربك دعنك هذا السؤال أتشكو من الحب لا يا أبي أنا شاعر الحسن عبد الجمال أحس كأني غريب هنا وأهفو إلى عالم في الخيال يراه فؤادي في حلمه وترقبه العين خلف الجبال إذا كنت حقا سئمت القيود فهيا معي وانس هذا الوجود ولكن إلى أين تمضي بنا إلى عالم عبقري الخلود هنالك تلقى الجمال الذي تراه بحلمك يا شاعري رعتك العناية قد جئتني بطيف من الحلم الهابري أحن إليه حنين الزهور حنين الزهور على حسنها لندى العاصر رفاقي جدفوا هيا وغنوا غنوا غنوا فالمنى عندي سنطرف شاطئ الدنيا ونبلغ شاطئ الخلد رفقا أيها البحر بهذا الموكب السليم تمهل أيها البحر ورد لحنك Thank you. نحن ابتسامة الصبا تهوى لها عين الخيال، نحن الجمال وشطنا نبع لأسرار الجمال، نحن العطر النائم تهوى على شط القلوب، نحن العيون النائم تهوى على سر النجوم. انظرنا للأفق البعيد هنا تلك الظلال، هذه السفينة نابتت تختال يحدوها الرجاء، فشراعها يهتز من طرف على لحن السماء ويميل في رفق على أمواج بحر من ضياء، ويميل في رفق على أمواج بحر من ضياء. نحن العذارى الناعمة تلهو على شط القلوب، نحن العيون الناعي تطفو على سر الوجود، نحن العطر الناعي نتلو على شط الوجود، نحن العيون الناعي تطفو على سر الوجود. مرحى زار الكل هذا شاعر الأحلام جاء، من أي واد قد أتى من عالم يدعى الفناء، أمضى به فجر الصبا في وحدة بل في شقا، قد كنا من أحزانه وضعت أيامي هباء حتى أتيت إلى هنا، في شطنا تلقى الهنا، في شطنا تلقى الهنا. هيا عذار الكل للفرح المباحي وللغناء، واسكن في آذانه لحنا أرق من الصفا. يا شاعر الدنيا هنا تنسى تباريح الألم، وتعيش في أفق المنى تشدو على عذب النغم، تنعم بوادينا ولا تخشى الفناء أو العدم، فنعم بوادينا ولا تخشى الفناء أو العدم. كفى يا بناتي وهيا بنا، هيا بنا إلى ملكة الشاطئ الخالد، هيا بنا هيا بنا وحطم صديقا أتينا به من العالم السائد. هيا بنا هيا بنا هيا هيا هيا بنا هيا بنا هيا هيا هيا بنا هيا بنا هيا هيا هيا بنا هيا بنا هيا هيا. وأين بلادك يا شاعري؟ زينا بربك من ذكرها، فإني بلغت الخلود الذي تغنت به الروح في شعرها. فأرجوك يا ملكتي جنة سماوية حلت في أمرها. فهل أنت سر الجمال الذي بها أم جمالك من سرها؟ أتسعد إن سرت من أجلها كما تسعد الطير في وترها. سأحيا بها شاعري الأمان. وتملأ عينيك من سحرها وأمرح كالطير بين الروابي. وتخطف ما شئت من زهرها وأنسى بها ما مضى من عذاب. وترشف ما شئت من خمرها. أنسى Oh, بيني قبلة تجعل من ليلي نهارا، قبلة واحدة يا شاعري هذا قدور، إن أنالها تمضي للدنيا التي فيها الشهور. كيف كيف أشجى إن راني ذلك الثور الحنون، أنا إن قبلت فاكل عذبلا أخشى المنون، فدعيني أخترسها قبل ما تصحو العيون. سوف تشقى لا أبالي، سوف تشقى لا أبالي، سوف تشقى سوف أشقى سوف أشقى لا أبالي لا أبالي بعدها ماذا يكون. لغاية لما نتقابل مرة تانية في سهرة تانية من سهرات خانة الذكريات، دي خالص تحيات فريق عمل استوديو 13 على الهواء، الإعداد هند سليمان، على المكسر أيمن حمودة، وخالص تحياتي علاء الملكي. إذاعة الشرق الأوسط طول عمرها مليانة كنوز من دراما وبرامج وسهرات، هندور عليها ونقدمها في سهرة مع علاء الملكي، سميناها خانة الذكريات.